السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. أنا مش عايز أقول مع السابقين، أنا عايز أقول إن أنتم السابقون إن شاء الله، وربنا يجعلنا إياكم الأهل الهمة العالية إن شاء الله، الذين يدركوا جنة الفردوس برحمة الله أولا ثم بأعمالنا إن شاء الله جل وعلا. كلمنا في المرة اللي فاتت واللي قبلها عن علو همة الشباب، وبنقول ان احنا محاصرين من كل مكان. هنتكلم عن علو همة الشباب والشيوخ والنساء والصبية الصغار، فربنا يجعلنا واياكم من اهل الهمة العالية، يعني حتى نبعث مع اهل الهمم والقمم يوم القيامة في جنة الفردوس، اللهم امين. تكلمنا المرة اللي فاتت عن نموذج عالي جدا من نماذج علو همة الشباب، وتكلمنا عن اسامة ابن زيد. اسامة ابن زيد قلنا طبعا ان زيد بن حارثة اللي هو ابوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسامة بن زيد كان الحب ابن الحب، كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لو تفتكروا كما في الصحيحين لما سرقت المرأة المخزومية وارادوا ان هم يتوسطوا عشان ما يقامش عليها الحد بقطع يدها، لان المسألة طبعا صعبة جدا، امرأة شريفة جدا ونسيبة ولكن سرقت، فلا بد ان يقطع يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين ان هو من احب الناس الى قلبي اسامه بن زيد، قالوا بس المهمه دي ما يقومش فيها الا اسامه بن زيد. راح مكلمين اسامه راح كلم النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان هو يعفو عن هذه المراه وكده. فاسامه بن زيد لان هم عارفين ان هو من اعز الناس الى قلب النبي عليه الصلاه والسلام، لما دخل كلم النبي عليه الصلاه والسلام النبي غضب، قال اتشفع في حد من حدود الله عز وجل يا اسامه؟ والذي نفسي بيدي لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وآله وسلم. شايف الموضوع ان اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه، شوف علو همته وصل لدرجه ايه، لم يخطو من سنه الى 19، كان لسه ما يعني يدوب 19 سنه، وقاد جيشا فيه عمالقه الصحابه وعلى راسهم ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابه اجمعين. اسامه بن زيد 19 سنه، يعني النهارده في سنه كام يا جماعه؟ يعني النهارده نقول مثلا سنة كام؟ في ثالثة ثانوي أو أولى كلية، حاجة زي كده يعني. أولى كلية النهاردة أو ثالثة ثانوي، لك أن تتخيل ده ممكن يعني يكون بيفكر فيه، يعني كبيره أو مثلا حتة عربية حلوة ولا موتوسيكل ولا بلاي ستيشن ولا الكلام ده كله. أسامة بن زيد هيقود جيش كامل عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده أسامة بن زيد ده مثل عظيم جدا جدا لبذل الإنسان لنفسه لخدمة دين الله. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. خد بالك، في رواية الترمذي سند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. مين البراء بن مالك؟ اللي هو أخو أنس بن مالك، ده لو أقسم على الله لأبره. أي نعم، وده من ضمن الناس المعدودين على الأصابع اللي احنا عرفناهم، اللي هم الواحد منهم لو اقسم على الله لابره. خد بالك الفرق بين ان انت تدعو وان انت تقسم على الله. فجاء في معركه توستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت الموقعه على المسلمين، عايزين يفتحوا توستر مش عارفين، الناس قاعدين في الحصون جوه والدنيا مقفله، مش عارفين يعملوا حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ نفدت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. فذهبوا الى البراء بن مالك، قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوعا بالابواب لو اقسم على الله لابره، منهم البراء بن مالك، يعني الا تقسم على الله؟ فقام البراء وقال: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيلك. اكيد انت عايز تسال السؤال اللي انا في دماغي دلوقتي، طب وليه البراء بن مالك طلب ان هو يموت، ان هو يستشهد؟ خد بالك بقى، اصل الصحابه سامحني يعني غيرنا في ايه؟ ناس اصحاب قلوب شفافه، الموازين عندهم بميزان الذهب، مش بالكيلو، لا بملي جرام. واخد بالك؟ فقلبه شفاف وحساس جدا، هو خلاص الناس عرفت ان البراء ابن مالك لو اقسم على الله لابر الله قسمه، ومش عرفوا بس، لا وشافوا كمان وتاكدوا، فكده خلاص ذاع صيت البراء ابن مالك، الناس كلها عرفت. فأصبحت المسألة بالنسبة له مشكلة، إن ممكن بقى المسألة يدخلها رياء ولا سمعة ولا بتاع، لا لا لا لا، أنا أخرج من الدنيا أحسن. وأجمل خروجه من الدنيا الشهادة، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين يا بخت، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ليدخلهم الجنة. قال لك بس فيش أحلى من الموتة دي، فتمنى الشهادة. وده اللي يوضح لنا جماعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في فتحات الشام. خالد بن الوليد في عز الفتحات بتاعة الفرس وخلص الدنيا كلها، وخالد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. ليه؟ أصل سيف الله المسلول وسيف الله لا يقصر أبدا. فالمهم في عز الفتحات بتاعة الشام، وانت عارف خالد كان ليه موقف يعني ما تتوصفش. خالد بن الوليد يا جماعة يعني أنا بس يعني أقول لك بس كم موقف بدون خروج عن الموقف عن قصة أسامة بن زيد وقصة الموقف اللي احنا فيه ده، ان سبحان الله خالد بن الوليد يعني أقول لك بس ليه 3-4 مواقف في سرية مؤتة. على سبيل المثال احنا قلنا في سرية مؤتة ان كان عدد المسلمين كام؟ 3000، وعدد الكفار كام؟ 200000. سقط زيد بن حارثة في أول الجهاد شاطف في رماح القوم. الثاني مين؟ جعفر بن أبي طالب، مسك الراية بيد اليمين اتقطعت، خد بالك، فراح واخد الرايه بايده الشمال اتقطعت، فراح واخدها بعضديه، فراحوا قاسمين نصين، يا نهار ابيض. فابدله الله بدلا من يديه جناحين في الجنه يطير بهما مع جبريل وميكائيل. فين الدليل؟ خد الدليل، احاديث بقى 7 احاديث رواها احمد وجود اسنادها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه، وحسن اسنادها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول له مرحبا يا ابن ذي الجناحين، ويقول في رواية أخرى إن أباك قد أبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل. تخيل جعفر بن أبي طالب حي يرزق ويطير جناحيه الآن في الجنة. شاهد الموضوع بعدما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب أخذ الراية عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أخذ الراية ودخل فقتل، فأخذ الراية واحد من الصحابة وثم أعطاها لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد رجل يعني في مسألة الجهاد والحرب دي رجل يعني عقلية عسكرية من الطراز الأول. يعمل إيه؟ حط نفسك مكانه، قول لي بالله عليك أنتوا 3000، وخد بالك والأماكن اللي ممكن يجي لك منها المدد والمعونة والأكل والشرب والسلاح بعيدة جدا على بعض حوالي 1000 كيلو، والتانيين 200000، والمتين ألف جنب المصادر العسكرية بتاعتهم، مخازن الأكل والزخيرة والسلاح كل ده جنبهم، تعمل إيه؟ خالد قاعد يفكر فكرة ذكية جدا، قال خلاص وجدتها. يعمل إيه خالد رضي الله عنه وارضاه؟ قال لك إن الناس اللي بيجاهدوا في الصفوف المقدمة خد بالك يرجعوا ورا، يرجعوا إيه؟ ورا، واللي على اليمين يخش ناحية الشمال، واللي على الشمال يخش ناحية اليمين، ونبدل الصفوف ونقسم الجيش نصين، نص يخش بكرة يجاهد، والنص التاني يجي من ورا من على بعد كيلو، ويعمل غبار ويرفع الأعلام ويصرخ ويقول الله أكبر الله أكبر، تكبير مع صراخ مع تعفير تراب، فيظن هؤلاء الكفار إن في مدد من الجيش جاي مثلا 200-300-400 ألف أعداد رهيبة جدا جاية هتقضي عليهم. فلما شاف المنظر ده، شوف بقى شوف الذكاء عجيب جدا. طبعا الناس عاملين بأربع أيام عاملين يقابلوا بعض كل يوم بالبلد كده شبه كده خلاص حفظوا وشوش بعض. فجه ثاني يوم بتوع الروم داخلين يقاتلوا ويقابلوا المسلمين، الله مش ده اللي كان قدام امبارح ولا ده، لا ده الموضوع اتغير لأن الناس بقت ورا، فاهم ازاي؟ وبعدين فجأة سمعوا صراخ الله أكبر الله أكبر وأعلام مرفوعة وتراب جاي من بعيد من على بعد كيلو، قالوا بس ده في مدد جه كبير جدا للجيش المسلم وهيقضوا علينا. إذا كنا احنا 200000 مش قادرين على 3000، أمال المئات الألوف اللي جاية دي إيه هنعمل فيها إيه؟ شوف خطة خالد عاملة إزاي. وفي النهاية عمل إيه خالد؟ قال لهم خشوا عليهم، وبعد فترة يسيرة كده من القتال ارجعوا وانسحبوا واحدة واحدة، واخد بالك، لحد ما هم يحسوا ان احنا بندخلهم مصيده فيرجعوا لهم احنا ماشيين. وكان رجوعه كانت نصره انه ينقذ 3000 موحد، لان 3000 موحد دول كانوا يقينا كان هيموت هيتقتلوا كلهم، هيبقوا شهداء بس برضه يعني ما احنا عايزينهم يعيشوا يعني، فاهم ازاي؟ فالمهم بالفعل الرومان اول ما ابتدوا يخشوا ومعاهم القبائل بقى الثانيه ابتدوا يخشوا، فبداوا لقوا ايه المسلمين بينسحبوا، قالوا لا ده هم عايزين يدخلونا في المصيده بتاعه الجيوش اللي جايه ديت، لا ارجع ورا. فبدا الروم هم اللي ينسحبوا، وبدا المسلمين يجروا او ينسحبوا بهدوء كده لحد ما تركوا الارض جميعا ورجعوا مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. ده موقف من موقف خالد. اذكر لك كم موقف ثاني في فتوحات الشام. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلب اي قائد من قواد الروم مجرد ما يسمع بس ان خالد بن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر، خد بالك. فاول ما يسمع بقدوم خالد يوم داخل الحصن وهو والجنود واقفين على نفسهم. فهي دخل بلده اسمها قنسرين. اول ما وصل لبلده قنسرين القائد دخل جوه وراح قافل الحصون وخلاص امن نفسه يعني. خالد بن الوليد يفكر طب اطلعه ازاي الراجل ده؟ راح لقيت له حته ورقه صغيره قد كده مكتوب عليها ايه؟ من خالد بن الوليد، من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين. اما بعد، خد بالك بقى من الكلام، كلمتين وبس يعني، فاهم ازاي؟ من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين، اما بعد فاين تذهبون؟ هتروح فين يا جميل؟ فاهم ازاي؟ عايز اقول له كده يعني هتروح فين؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم عليه. يعني كده كده مش هتنفذوا، اما هنطلع لكم السحب يا اما ربنا ينزلكم عليها زي المطر كده نخلص عليكم. فالراجل اول ما وصلته الرساله اترعب، راح فاتح الحصن ومسلمه لخالد ابن الوليد. الحصن اللي بعده دخل خالد ابن الوليد فجاله قائد الروم، فحب ان هو يعني يسخر من خالد ابن الوليد، فقال له سمعت انه ما جاء بكم الا الجوع والعطش. عرفت ان انتوا ناس فقراء جدا وانتوا خارجين بس بتبحثوا عن لقمه عيش، فتعالى ونقعد كل واحد منكم 10 دنانير وكسوه وطعام وشراب وبعد السلامه، كل 6 شهور او كل سنه تعالوا خدوا ذهب. خالد رضي الله عنه وارضاه حس بان الكلام ده فيه مهانه. خالد رجل يعني عنده عزه. فراح بصصه كده وقال له لا والله ما اخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، احنا الغذاء بتاعنا اللي بنتغذى بيه هو شرب الدم. وقد سمعنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم. يعني بالبلدي كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا، حاجه يعني ضايط زي الفل يعني، فاهم ازاي؟ فجئنا نشرب الدم بتاعكم. فاول راجل ما سمع الكلمه ديت راح ايه؟ راح مسلم له الحصن. في موقف ثالث وان كنت ما احبش احكيه كتير، وان كان هذا الموقف ثبت عند الامام احمد في كتاب الفضائل بسند صحيح، لكن ما احبش احكيه كتير ليه؟ لاني يعني برضو عشان ممكن بعض العقول اللي واخده المساله بالشكل العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش، لكن هي روايه صحيحه ان قائد روم في احدى الحصون برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعت انكم تتوكلون على ربكم، قال له نعم، قال ان كنت متوكلا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم. خد بالك بقى فرق كبير مثلا بين كوبايه برتقال عليها نقطه سم ولا نقطتين، وفرق بين كوباية سم كامل حاجة كده يعني كلها كامل. فنظر خالد بن الوليد إلى كأس السم وقال أجل، فراح واخد الكأس. فحب الجنود يمنعوه، يا خالد مش معقولة هتموت نفسك، فقال دعوني، ومسك كأس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله، ثم شرب السم يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية. في عز الانتصارات دي كلها، نرجع بقى لموضوعنا، في عز الانتصارات دي كلها يجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من ايه؟ بلغه العصر يعني من ايه؟ من بيسموها وزير الدفاع، وزير الدفاع، من وزير الدفاع لجندي مجند. حط نفسك مكانه كده، لو انسان ما عندوش ريحه الاخلاص، يعني تخيل النهارده لو واحد لواء وجي قرار بان هو ينزل من لواء العقيد ممكن يجي له شلل الاطفال، واخد بالك؟ فتخيل بقى ده من وزير دفاع لجندي مجند عسكري. ايه اللي حصل من خالد؟ طب لو واحد مكان خالد، ايوه طبعا هيقول لك امير المؤمنين بيحقد عليا عشان الانتصارات والفتوحات، وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوى وفتح فبيحقد عليا عشان كده عايز يعزلني. خلاص مفيش عزل بقى وانقلاب عسكري. مش كان ممكن يعمل كده؟ ابدا. قال يرحم الله امير المؤمنين. تخيل بيدعي له بالرحمه، لانه عارف ان عمر بن الخطاب رجل فاضل، رجل قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، حديث عند احمد بسند صحيح، وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فتخيل هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب كما عد ذلك الحافظ ابن حجر في أكثر من 15 موضع بلغت 19 موضع من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول أبو بكر شيئا ويقول عمر شيئا، فينزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب. وفي بعض المواقف يتكلم عمر بن الخطاب ويشور على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة في أمر معين فينزل الأمر موافقا لعمر بن الخطاب. حتى هو من أدبه، من أدبه مع الله عز وجل كما ثبت ذلك عند مسلم، كان يقول: وافقت ربي، وافقت ربي في 3 مواضع. ما قالش وافقني ربي، شوف الأدب حتى في عرض الكلمة. فعمر بن الخطاب عزى خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة بن الجراح. يجي بقى سبحان الله عمر بن الخطاب عند موتي عايز يزيل اللبس ده، لحسن حد يظن يقول لك الله أكيد عزله، أكيد مسك عليه خيانة أو اختلاس أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن يشك فيها أي إنسان مريض. فعمر بن الخطاب وضح المسألة، لأنه كان أهم حاجة عندهم يا جماعة العقيدة، ومسلم من غير عقيدة ما يسواش حاجة، فهم إزاي؟ فقال: أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني عزلت خالدا لأني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. خدت بالك؟ وده اللي حصل مع البراء بن مالك. ما هو السؤال اللي احنا بنسأله هو ليه طلب الشهادة؟ طب ما كان وجوده كان ينفع المسلمين بإذن الله طبعا، فأي موقعة تستعصى عليهم يا براء يلا اشتغل، تقسم على الله يخلص الموضوع كله، يا اللهم من يقسم عليك أن تنصر جند المسلمين، انتصر. فهم ازاي؟ ودي كلها أسباب. لكن البراء خاف على نفسه من الرياء، خاف على نفسه ان هو يضيع، فتمنى ان يموت، فلا ميت افضل ان هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراءه الشهاده في سبيلك. سبحان الله، مواقف عجيبه جدا جدا لهؤلاء الصحابه الكرام وعلو همه لا تخطر على قلب بشر. تعال نشوف مثال تاني من علو الهمه عشان الشباب همتهم تعلى، واخواننا واخواتنا وابائنا وامهاتنا همتهم تعلى اكتر واكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل ده كان بس لي موقف بس صغير، والله العظيم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في عشر معشار هذه الكلمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد حضرتك وحضرتك نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ولو حتى مرة في المنام، ولو مرة في المنام. تخيل بقى إن معاذ بن جبل النبي عليه السلام يقول له مش في المنام بقى، يقول له في الحقيقة، يقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تدفع كم عشان تقابل النبي؟ تدفع كم عشان تشوف النبي؟ تدفع كم عشان تشوف النبي حتى ولو مرة في المنام صلى الله عليه وسلم؟ وبالمناسبة هقول لكم على وصفه لو عملتوها هتشوفوا النبي في المنام. هتقول لي معقول؟ اقول لك والله العظيم اقول لك بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان احد المشايخ التابعين تلميذه نفسه يشوف النبي عليه السلام، قال له: يا شيخ ربنا يبارك فيك، نفسي اشوف النبي. قال له: انا عندي ليك وصفه هايله، تعال لي لنادي تعشى معايا ونقعد ندردش مع بعض، وانا هقول لك على وصفه بفضل الله بعد ما تعملها هتشوف النبي. قال له: طيب. الشيخ كلم مراته قال لها: جهزي اكل كده جميل وظبطي الدنيا، والاكل اللي بعد ما تخلصيه عايزك تدسيه ملح على قد ما تقدري، يعني مثلا لو عامله مثلا صينيه طبيخ مثلا ولا حاجه من تحت كده بقى قلبي الطبيخ كله كده في كميه ملح. جه تلميذه دخل على الشيخ: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، اقعد يا ابني كل. قال له: تفضل يا شيخنا. قال له: لا انا لسه واكل يا ابني، سبقتك الحمد لله، فانت كل. التلميذ بيغمس لقى الاكل مليان ملح. طبعا شيخه قاعد فهو مكسوف يقول له: يا شيخنا الاكل يعني مليان ملح وكده، فسكت يعني فقعد ياكل. فالشيخ اقسم عليه لازم يخلص الاكل كله. طب يا شيخنا انا الحمد لله يعني هي. قال له: ابدا والله لا تاكله كله. فاكل الاكل كله، عايز يشرب ميه، فبيسال الشيخ: شيخنا استاذنا حيف شويه ميه. قال له: سبحان الله يا ابني معلش ما عندناش ميه، لكن ان شاء الله تبات معايا الليله دي وقبل الفجر كده بساعه ولا ساعه ونص ان شاء الله نجيب ميه عشان نتوضا ونصلي قيام الليل وتشرب ان شاء الله. فنام هذا التلميذ من غير ما يشرب، وطبعا جوفه مليان ملح. نام وشيخه راح مصحيه في التلت الأخير من الليل. أول ما راح يصحيه قال له: ها ماذا رأيت في منامك؟ قال له: ماذا رأيت؟ رأيت أنهارا تجري وبحارا تتدفق وأمواجا يسابق بعضها بعضا وأمطارا تنزل وينابيع تخرج من الأرض. كل اللي شافه إيه؟ مية. خد بالك مش شاف حاجة غير المية خالص. فقال: أجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك للنبي لرأيت النبي في المنام. خدت بالكم المصفى؟ كل ما تزداد محبتك للنبي، كل ما تكون رؤيتك للنبي عليه الصلاة والسلام سهلة ميسورة إن شاء الله. لذلك قال أنس بن مالك كما صح عنه ذلك أنه قال: والله ما مرت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، إني لأحبك. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول له أقسم بالله، بيقول له: والله والذي نفسي بيدي إني لأحبك. يا الله. معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يوضح إن كل رجل مناسب لابد أن يوضع في المكان المناسب، فكان يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وكذا وكذا وكذا، وكان من ضمنها: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل مات عنده كم سنة يا جماعة؟ روايتين، رواية بتقول أنه مات عنده 28 سنة، وأقصى ما يمكن في الرواية الثانية أنه مات وعنده 33 سنة. 33 سنة وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. أي نعم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاذ، قال معاذ بن جبل: أمام العلماء يوم القيامة رتوة. رتوة يعني منزلة، يعني منزلة معاذ بن جبل في أعلى منازل العلماء يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل اللي بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى، قيام وعبادة وصيام وقراءة قرآن، ويعني سبحان الله، وعلم في الدين وتعلم الحلال والحرام، حتى أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام. هذا الإنسان اللي عاش على الهمة العالية دي كلها، وعاش على العبادة وعلى الالتزام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى آخر لحظة في حياته، معاذ بن جبل عند أول سكرات الموت وهو في السكرات ماذا يقول؟ طبعا شيء طبيعي، يكون فرحان جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيعيش على طاعة سعيد جدا، نفسه يشوف النتيجة، نفسه يعني يجني الثمرة اللي غرسها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فما كان من معاذ إلا أنه عند الموت قال: مرحبا بالموت مرحبا. ما هو ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال معاذ بن جبل: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. يا الله، يا ترى أنا وإنت وإنت لما جينا سكرات الموت وفي آخر لحظة في حياتنا، يا ترى هنقول نفس الكلمة مرحبا بالموت مرحبا، ولا هنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ طب ما تلحق نفسك من دلوقتي، لو ما تبتش لحد دلوقتي ما تتوب، إيه اللي يمنعك؟ حد حشك؟ دي أخي سبحان الله، ده المولى عز وجل فتح لك كل أبواب الأمل. كل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. توب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وإياكم مع أهل التوبة ومع أهل الهمة والقمة مع السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.